Miska jalad, miska jalad. Tähti, eledor, alatid, on saifar. Ahti kais, bishatar, nikrib sora, nikser adar. Hati tihib, hati trik, watu khilis uhsabu yitif. Hati tlih, hati ntih, takhud arafak ulbayi trik. Saqaf, ana git ala wishak, han saqaf dak dit nasakta. Lama nazalna ala albit, shatabna wukhalasna ala kar. اشفى نكسرها دي لو خسرنا فاكد هخسرها دي لو كسبنا هركب ادورها طبوس طبوس الحلو جالي واكلته النص من الليلة دي انا هبقى البوس من حسابي برا